Toma kadar kadar tutmaşıyım. هنا قصاد المصنف والشيء اش الشرح مثل هذا القرآن القرآن هذا مصنف والتفسير هذا شيء هذا فقط إذن والذي صنف وشرح شخص واحد وهو ابن هشام رحمه الله يعني الشارع والمصنف واحد إذن لو وجدنا كلمة صاد هذا مصنف ثم شيء هذا شرح شرح وتفسير وتوضيح للمصنف في صاد ماذا عندنا ومنه المنادى طيب ننتبه حتى نعرف لماذا قال ومنه المؤلف الآن يتكلم على المفعولات المفعولات معنى مفعولات مفعول به مفعول ننتبه عندما نسمع كلمة مفعول يتبادر إلى ذهننا رفع النص فوزة النص يلزم من كونه مفعولا أنه منصوب يلزم من كونه مفعولا أنه منصوب المفاعيل المشهورة خمسة هذه المشهورة وهي مفعول به والمفعول مطلق والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول فيه نعيدها مفعول به له معه لأجله لا هو لأجله نفس الشيء فيه شوف كين حرف الجر به له فيه واضح؟ نعم كما هذه ثلاثة معه هذا ظرف هناك مفعول مطلق ما معنى مطلق؟ لم يقيد لا بظرف ولا بحرف جر شو مفعول به لماذا قلت به حرف جر مفعول له بحرف جر مفعول فيه بحرف جر مفعول معه معه بسم حرف جر بظرف هناك مفعول مطلق ما معنى مطلق لم يقيد لا بحرف الجر ولا بظرف واضح طيب شوف مفعول به فهم الطالب الدرس معلومة المثال فهم فعل ماضي مبني على الفتح الطالب فاعل مرفوع بالضمة الدرس مفعول به منصوب بالفتح المؤلف يقول ومنه أي ومن المفعول به المنادى فالمنادى أدخله تحت المفعول به فإن هذا ترشح لماذا؟ إذن ومنه الضمير يعود على المفعول به أي ومن المفعول به ومن الأشياء التي تدخل تحت المفعول به هو المنادى المنادى لماذا؟ نصبنا في المثال يا محمد ننتبه هل المنادى من المرفوعات أو هو من المنصوبات وجواب أنه من المن المنصوبات ليس من المنصوبات المنادى من المنصوبات لو أردنا إعراب هذا المثال كيف نقول يا حرف نداء يا حرف نداء سنأتي إن شاء الله تفصيل فقط الآن حتى ندخل إلى الموضوع يا حرف نداء محمد منادى منادى يقول المنادى هنا مبني نعم مبني على الضم الضم في محل نصبين إذا المنادى منصوب السؤال لازم يكون سؤال ما الذي نصب الآن محمد مرفوع أم منصوب؟ منصوب لا منصوب منصوب المنادى من المنصوبات من ناحية المعنى ما الذي نصب محمد؟ نيدا الحرف الحرف لا ينصب الحروف التي تنصب هي إن وأخواتها نعم فهمتم؟ الحروف الناصبة للإسم هي إن أنا كأنا لكن ليس لعل يا ليست من ليست من أخواتنا ومع هذا نصبت الآن محمد منصوب ما الذي نصبه يا لماذا نصبته يا مع أن يا ليست من أخوات إن لأن الذي ينصب الاسم هو أخوات إن قالوا لأن يا نائبة عن فعل محذوف يا نائبة عن فعل محذوف ف فعندما تنادي على شخص اسمه محمد ماذا تقول؟ يا محمد، كأنك تقول أنادي محمدا، أدعو محمدا. فيا هنا نائبة عن فعل تقديره أنادي أو أنادي. نعم. ولو أنني جئت إليك وقلت لك أعرب أنادي محمدا، أعرب فعل أنادي فعل المضارع والفاعل أنادي أنا ضمير مستتر تقديره أنا أو محمدا مفعول به. إذن يا لماذا نصبت؟ لأنها نائبة عن فعل محذوف. قدر هذا الفعل أنا أدعو أنادي. إذن فمحمد في الحقيقة هو مفعول به، مفعول به. لأجل هذا أدخل المنادى تحت المفعول به. إذن ومنه المنادى، أي ومن المفعول به المنادى. لماذا كان المنادى داخلا تحت المفعول به؟ لأن حرف النداء ينصب، وما نصب إلا لأنه نابع عن فعل محذوف. أدعو أو أنادي. واضح أن محمد في المعنى أنها مفعول به. أنا مفعول به إذن هو منصوب. طيب هذا مرة في المفعول. الآن سوف نعرف المنادى. المنادى قالوا فيه هو المنادى هو الدعاء بيا أو بإحدى أخواتها. فقط يا محمد، ليس يا محمد. يا محمد. يا محمد. سوف نبين إن شاء الله هذا قليل. لماذا؟ إذا ما هو المنادى؟ قالوا هو الدعاء بيا أو بإحدى أخواتها. فعندما تنادي على شخص فإنك تدعوه. هذا الدعاء يحصل إما بالحرف المشهور وهو يا، وإما إحدى أخواتها. ما هي أخواتها؟ يا والهمزة ثم همزة يا ثم الهمزة ثم همزة ممدودة هيا ثم أيا ثم هيا. هذه كلها تستعمل لي للنداء. يا طبعا وهو شيء اخر و هذا خاص بالنبذه كل وهذا سوف ياتي ان شاء الله. اذا هذه اخوات نداء، اخوات يا في النداء. يمكن ان تقول يا، يمكن ان تقول يمكن ان تقول هذه يستعملونها في القليل، في القليل يستعملونها في القليل. يقول أمحمد أزيد إلى آخره. إذا هو الدعاء المنادى هو الدعاء بيا أو بإحدى خواتها، وهذه هي المستعملة في النداء. والأكثر هو يا، كذلك الهمزة، لكن واو تستعمل في النُّدبة. ما معنى النُّدبة؟ وحسرتان. النُّدبة هو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. إما أنه وقعت مصيبة، وإما أنك تتوجع من عضو، من رأس، من يد، من ظهر، تقول وا ظهرا ومصيبته. وكذلك لو أنك فقدت شخصا تقول وا مصيبته وأبتاه، كما قال فاطمة رضي الله عنها وقرب أبتاه، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فقط تستعمل في الندبة. تقول ما تسمى الندبة؟ تقول يندب. يعني كأنه أصيب بمصيبة فيندب نفسه ويقول هو إلى غير ذلك. فهمنا هذا؟ لا. سوف نتكلم على أحوال المنادى. المنادى هو الاسم الذي يكون بعد حرف النداء. فلو قلنا يا محمد فإن المنادى هو محمد. هل ينصب؟ هل يبنى؟ هل يرفع؟ هل يكون عنده ضمة؟ يكون عنده فتحة؟ هذا الذي سوف نراه الآن. إذا الآن أحوال المنادى. أحوال المنادى. لا تكلم عن أحوال المنادى. هذا المنادى إما أن يكون هذا الأول. أولاً علم مفرد. علم مفرد وهو أسماء الأشخاص. محمد سعيد إلى غير ذلك. ننتبه هي أسماء الأشخاص المركبة من كلمة واحدة ليس كلمتين. يخرج عبد الله عبد الرحمن لا يخرج، هذا شيء آخر نتكلم عليه فيما بعد. هو المفرد علم مفرد. ما معنى علم؟ علم على شخص. ما معنى مفرد؟ ليس مركب من كلمتين إنما هو كلمة واحدة. كلمة واحدة ليس محمد. الثاني نكرة مقصودة. نكرة مقصودة طالب، هذا نكرة واحدة. هذا نكرة. والنكرة هل تدل على معين أو على غير معين؟ على غير معين. لكنك لو قصدت شخصا بعينه وقلت اقرأ يا طالب أصبح الآن نكرة مقصودة. وإذا كانت نكرة مقصودة معينة وغير معينة؟ معينة. إذا كانت معينة فهي تشبه مفرد، لأنك لو قلت محمد معين وغير معين؟ معين دون أن تشير إليه. لكنك لو قصدت بالنكرة شخصا بعينه أصبح مثل مثل العالم. إذا هذا نكرة مقصودة، كأن تقول لشخص بعينه تعينه تقول يا فلان يا رجل يا طالب تشير. فهل هذا؟ نعم. طيب ثالث نكرة ضد هذه نكرة غير مقصودة. غير مقصودة. نكرة غير مقصودة. أفضل مثال لها بهذه يقولون كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. أعمى يمشي في الشارع يحتاج إلى مساعدة وينادي ويقول يا رجلا خذ بيدي، هل يقصد شخصا ولا يقصده؟ لا يقصده أي شخص. هذه نكرة غير مقصودة لا يقصد شخصا لأنه لا يعرف. ثالث المضاف، هذا ليس عبد الله طالب العلم إلى غير ذلك، هذا مضاف. شبيه المضاف ينزل شبيه طالب علم. الخامس شبيه المشبه بالمضاف. طالب علم يا طالب علم، هذا مضاف وهذا مضاف. أفضل طريقة نشرح بها المشبه بالمضاف أنه إذا كان نتبه إذا كان المضاف المنادى المضاف وصفا ترسم على شيخ عبدالله وصفا ما معنى وصف؟ اسم الفاعل زيد اسم المفعول زيد مبالغة صفة مشبهة هذا معنى وصف. نعم. إذا كان المنادى مشتق. المضاف وصفا مشتقا. نعم. وأضيف إلى ما بعده فإن أضفته إلى ما بعده سمي مضاف، لكن لو نصبته كيف تقول؟ مشبه يا لعن جبل يا طالبا زيد علما. هذا الآن ليس مضاف لأنه لو كان مضافا لكان هذا بدون تنوين ولكان هذا مجرورا، لكنه مشبه بالمضاف، هذا هو المشبه بالمضاف. يعني المضاف والمضاف إليه إذا كان وصفا فإن وضعت للمضاف تنوينا فإنك تنصب ما بعده، وإذا نصبت ما بعده أصبح مشبه بالمضاف. إذا شوف يا طالع جبل مضاف حوله الى مشبه المضاف يا طالعا طالع جبلا يا قارئ كتب قارئا كتبا يا جالس كتب لا يمكن يا اخذ كتاب يا اخذا كتابا يا شارب ماء يا شاربا ماء، هذا كله يسمى مشبه المضاف. اتضح هذا؟ نعم. هذه أحوال المنادى الخمسة نعيدها. كم هي أحوال المنادى الخمسة؟ وهي أن يكون علما مفردا، أن يكون نكرة مقصودة، أن يكون نكرة غير مقصودة، أن يكون مضاف، أن يكون مشبه بمضاف. هذه الأحوال إجمالا. كيف تعرب؟ الآن نتكلم على إعرابها. فإن كان علما مفردا يكون مبنيا أو نكرة مقصودة فإنه هذا الحكم يبنى على ما كان ينصب به قبل دخول حرف النداء عليه. فإنه يبنى على ما كان ينصب به قبل دخول حرف النداء عليه. هذا الحكم يشمل المفرد والعلام المفرد والنكرة المقصودة. ما حكمهما؟ جواب يبنى يعني أو يبنى كل واحد منهما على ما كان ينصب به قبل دخول حرف النداء يعني ينصب الشرح. إذا يبنى على ما كان عفوا لا لا لا لا أختص هنا على ما كان يرفع يرفع أسف على ما كان يرفع ليس ينصب. محمد نأتي بمثال محمد ليس منادا وهو مرفوع. قل جاء محمد نعني المثال جاء في الماض محمد فاعل مرفوع بالضمة مرفوع بالضمة. شوف يا محمد يبنى على ما كان يرفع به. بماذا كان يرفع؟ بالضمة. نقول مبني على الضمة هكذا قبل دخول حرف النداء يعني. طبعا في محل نصب لان المنادى من المنصوبات. لماذا كان من المنصوبات؟ لانه مفعول به. طيب نسمي هذا محمدان. جاء محمدان نعربه جاء في علمات محمدان فاعل مرفوع. بماذا مرفوع؟ بالالف لانه مثنى. اطلع لي حرف النداء يا محمدان. هكذا يا محمدان نعرب هذا يا حفوني يا حفوني محمدان منادى مبني على الالف. الالف ان اذا على الضم في محل في محل نصبين نص لان من المنصوبات نعيده يا حفوني محمدان منادى مبني على الالف. لماذا بني على الالف؟ لانه قبل دخول حرف النداء عليه كان يرفع بالالف. فكذلك الان يبنى على الالف. يبنى على مبني على الالف في محل نصب نائبه عن الضمه في محل نصب. نعيده يا حرف النداء محمدان منادى مبني على الالف ان نائبه عن الضمه في محل نصب في محل نصب. لو أننا جمعناها كيف نقول؟ جاء محمدون. جاء محمدون نعلمه جاء في علماء محمدون فاعل مرفوع به الواو مذكر سالم الواو نائب عن الضمة كذلك عندما تقول يا محمدون نعلمه يا حرف نداء محمدون منادى مبني على الواو في محل ان نائب عن الضمه في محل نصب نعيده يا حرف نداء محمدون منادى مبني على الواو النائب عن الضمه في محل نصب ممتاز. نأتي الآن انت تنادي على طالبه تقول بعينها يا طالبة تاتون يا طالبة تو أو تون طالبة تون يا طالبة تون يا طالبة تون. إذا قلنا تون ليس مبني نعم يا طالبة تون نعم يا طالبة تون ممتاز. ننتبه الآن طالبة لو جمعناها طالبات جاءت طالبات في النداء يا طالبات تو. لماذا؟ لأنه في قبل النداء كان يرفع بالضمة والآن يبنى على الضمة. إذا ما هي القاعدة؟ العلم المفرد والنكرة المقصودة يبنيان على ما كان يرفع به قبل دخول حرف النداء عليه. ولا تقول يا محمد، تقول محمد منادى مرفوع، لأنك لو قلت مرفوع ليس مبني بل هو معرب. وحقيقة الأمر أن هذين مبنيان والباقي كلهما منصوب، الباقي معرب وهذان مبنيان. على أي شيء يبنيان؟ محل على مكان، على مكان يرفع، على مكان لا يرفع عليه قبل دخول حرف النداء عليه. فإن هذا المفرد يبنى على الضم، وجمع المذكر السالم يبنى على الواو، والمثنى يبنى على الألف، وجمع المؤنث السالم يبنى على الضم، لأنه يرفع بالضم في قبل دخول حرف النداء عليه. الآن سوف نتكلم على الباقي. أما الباقي وهو النكرة غير المقصودة أو النكرة غير المقصودة أو المضاف النكرة غير المقصودة أو المضاف جملة، هذا حكمه النصب. مع النصب معرب. على أي شيء يعرب؟ ينصبان، يعني ينصبان بما كان. هذه الأشياء ثلاثة تنصب بما كانت تنصب به قبل دخول حرف النداء عليه. ما قد يكون حتى بيا. يا اتقوا الله يا لكن غير مقصودة. مسلمون مقصود. يا مسلمين غير مقصودة. إذن شخص يجي يقول يا أعمى، يقول يا مسلمين خذوا بيدي. يقول المسلمون مسلمين. مسلمين غير مقصودة. طيب سمعوا. خطيب فوق المنبر أمامه الناس يعظهم فيقول اتقوا الله يا مسلمون. لمون لماذا؟ مقصودة. مقصودة. شخص يمشي في الشارع وهو أعمى، وفي الشارع خليط بين المسلمين وغير المسلمين، فيقول مسلمين ساعدوني يا مسلمين. لماذا؟ غير مقصودة. مسلمين الآن قبل دخول حرف النداء عليه كيف كان يصاب؟ يصاب ب الياء لأنه جمع مذكر سالم. كذلك الآن يصاب ب بالياء. تقول يا مسلمين. إذن نقول هنا قاعدة، هذه الأشياء ثلاثة تنصب بما كانت تنصب به قبل النداء. أو قبل دخول حرف النداء عليه، قبل النداء. نعيد الآن. أحوال المنادى خمسة، وهي علم مفرد، نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة، المضاف، المشبه بالمضاف. حكمها الإعرابي يختلف ولا يختلف؟ يختلف. متى يبنى؟ العلم إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة. على أي شيء يبنيان؟ يبنيان على ما كان يرفع قبل دخول النداء. وأما الأقسام الثلاثة الأخيرة فإنها تنصب، تنصب على أي شيء تنصب؟ تنصب على ما كانت تنصب به قبل دخول حرف النداء عليه. طيب مباشرة. عرف النداء. أولا عرف النداء. السؤال الثاني. عرف النداء. السؤال الثاني. لماذا كان المنادى من المنصوبات؟ يعني هذا السؤال، وهناك سؤال آخر مثله، جواب واحد. ولماذا أدخل، تابع السؤال، ولماذا أدخل تحت قسم المفعول به؟ تحت قسم المفعول به. اذكر ادوات النداء. اذكر ادوات النداء. اذكر ادوات النداء. الصوره اللي بعد هذا اذكر احوال المنادى اجمالا. اذكر احوال المنادى اجمالا. بين حكم المنادى. المنادى اذا كان علما مفردا او نكرة مقصودة. تابع السؤال. وعلى اي شيء يبنيان؟ طبعا عندما نقول على اي شيء يبنيان هذا جواب السؤال، جواب للشرط الاول، يعني حكمه ما هو؟ البناء. البناء. يعني الشرط الثاني تنظيف او جواب السؤال الاول. اذكر حكم المنادى اذا كان نكرة غير مقصودة او مضافا او شبيها بالمضاف. وعلى اي شيء تنصب او بماذا افضل وبماذا تنصب وبماذا تنصب. نجيب على الاسئله ولا الاسئله واضحه؟ واضحه واضحه. لا كل شيء موجود. نجيب لا فضي نجاح. يلا سؤال أول. عن شو المنادى؟ هو الدعاء بيا أو إحدى أخواته. يلا سؤال ثاني. واحدة أخواته. مع جوامل. مع جوامل. جو موجود يا شيخ. لسه بخير إن شاء الله. سؤال ثاني. لماذا كان المنادى من المنصوبات؟ لماذا أدخل؟ لماذا كان من المنصوبات؟ لأنه لأن لأن أدوات النداء نائبة عن مفعول. عن فعل مفعول تقديره أجر أو نادر بالتالي فإنها مفعول به. هي مفعول به. زين نفس الجواب. اذكر أدوات النداء. يا وها يا وها يا ها يا ها يا وا. أيوة بعدها اذكر احوال المنادى اجمالا. المنادى اجمالا كم؟ خمسة. وهي علم نكره مقصوده نكره غير مقصوده مضاف شبه بالمضاف. ايوه. بين حكم المنادى اذا كان علما مفردا او نكره مقصوده. وعلى اي شيء البناء. على اي شيء يبنيان؟ على ما كان يرفع عليه قبل دخول النداء. نعم. ثم اذكر حكم المنادى اذا كان نكره غير مقصوده او مضاف او مشبه بالمضاف. نعم. ينصب على اي شيء ينصب؟ على مكان مكان مكان ينصب قبل دخول الياء. دخول حرف النداء يعني سبقه المضاف الآن هو حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. نعم إن شاء الله نسمعها كذا. هكذا فعلنا في فترة. أنا أقول صراحة أنا أجي أحبها كثيرا، ولكن لا أحب تدريسها في المركزي لسبب واحد. لدي الوقت. هي لذيذة وجميلة وما شاء الله، ولكن كون أنك تعطيني مثلا كتاب ضخم ننهيه في شهرين مستحيل. لجد أنا بدأت هذه الجامعة الطلاب يعني تستمتع في الشرح ثم الطلاب يستفيدون، وعندك وقت للإعراب وعندك وقت لطرح الأسئلة والمناقشة وكذا. ما هي تجري هي فيها أبيات جميلة. استاذ الطبع جميلة جدا. وأنا أقول مثلا لو أنا الطالب أتقن قطر ندار ما كنت أغنيها عن الألفية، لكن هناك أبواب كثيرة من الألفية سوف يحصلونها بطريقة مبسطة. الألفية فيها سفريات، سفريات كثيرة جدا. نعم، لو كان وقت إن شاء الله، إن شاء الله. لماذا لا يشرح؟ لو كان وقت. إحنا في المغرب يقرؤونها كل يوم ويجرون حتى يختمونها كل سنة، ولكن كل يوم، كل يوم يأخذون 10 أو 15 بيت وأحيانا 20 بيت. يعني ويختمونها كله، ولكن صراحة يعني قراءة لا أقول من أنها عشوائية، فائدتها قليلة قليلة وحفظ. نعم، والحفظ دائما زي العمر. نعم، حتى الطلاب كان يقرأ كتاب صالح الحديث النقبة، قال إن مخالفيها. فالشيخ قال أهل يا شيخ مخالفيها، الطلاب كلهم ما أعربوها. الشيخ قال كيف استغرب الشيخ، قال كيف أنكم لا تستطيعون إعراب هذه الجملة؟ إن مخالفيها ما في أحد. تعرفين ماذا؟ لأنها ليست زيد عم. الشيخ قالوا كان زيد عم قبل أن تسابقوا في الإعراب، لكن ماذا بعد كلمة مخالفيها ليست زيد عم؟ الفتحة لا، شافوا الفتحة المقدرة على الياء هي المشكلة. طيب الآن نأخذ إن شاء الله الولد. الآن عندي ولدي سوف أنادي عليه يا ابني يا غلامي يا الى غير ذلك، فهمتم؟ اذا المنادى، وهذا المنادى مضاف الى يا المتكلم. شوف المنادى المضاف الى يا المتكلم يا غلامي. اذا اضيف المنادى، قبل ننتبه عندما نقول كلمه اضيف المنادى مبنيه معرب، لا يكون معرب، مضاف. إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات. تقول ست لغات أنت باختيار، وهي أولا حذف الياء والاستغناء عنها، والاستغناء عنها بالكسر. خليها نقول عبد، خليها عبد، الأمثلة كلها عبد أو عباد. عباد الله يقول يا عبادي، فتقول يا عبادي، ترجمة يا عبادي فتقول. الآن ماذا فعلنا؟ يا المتكلم حذفناها واستغنينا عنها بالكسر، مثل يا عباد. نعرف هذا، ركزوا في الإعراب الأول، لأن الإعراب الأول سوف يسهل علينا كل إعراب الباقي. يا حرف نداء، إعراب طويل هذا، يا حرف نداء واضح. عبادي هذا حرف منادى. يلا منصوب أو لا منصوب؟ أو مبني؟ لا منصوب. منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه مضاف. منصوب بماذا؟ بفتحات المقدرة. لا. على ما قبل بفتحة المقدرة العليا المحذوفة. صحيح. لا لا، أنا قلت صادقة. قبل دخول. صبوا منادى مبني على أعفن. منادى منصوب بالفتحة المقدرة. هذا الكلام سوف نحتاجه، بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها، ظهور ماذا؟ لا، ظهور الفتحة. منع من ظهورها اشتغال المحل، هذا المحل هو المحل، بالحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة. اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة. وعبادي مضاف، ويا المتكلم المحذوفة مضاف إليه، ويا المتكلم المحذوفة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، مبني على السكون في محل جر. انتبهوا الصبورة. قد تجد مثلا شخص قال يا غلام، فتقول أخطأ المتكلم. لماذا أخطأ يا شيخ؟ لأن غلام نكرة مقصودة، فانفضق يا غلام يا غلام، وقال يا غلام. لا، لو قال شخص يا غلامي قل له هل تقصد أن أنك أضفته إلى نفسي؟ وقال لك نعم. صحيح ولا خطأ؟ صحيح. متى يكون خطأ؟ إذا كان نكرة مقصودة، لم يضف غلام إلى نفسي. فهمت ماذا؟ نعم. الآن مثلا يا عباد، شو سنقول؟ يا عباد دو. لكن الله أضاف إلى نفسه وقال يا عبادي، فحذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا على الياء. إذا عندما تصح كلمة يا غلامي، فهمتم؟ لا تخطئ المتكلم، ولكن تسأله، تقول له هل قصدت إضافة الغلام إلى نفسك؟ لو قال نعم، كلامه صحيح. فقال لا، إذا يكون كلامه خطأ، ويجب أن يقول يا غلام إذا كان نكرة مقصودة. هذا الأول. إذا يا عبادي. الثاني إثبات الياء ساكنة. إثبات الياء يعني ليس حذفها لكنها ساكنة. كيف نقول؟ يا عبادي دي. ليس دي لأنها ساكنة. يا عبادي. يا عبادي. مثل آية الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. نعرف هذا أيضا. إعراب لا يختلف. نعم. لا يختلف عن سابقتين. لا نقول لا محذوفة ولا كذا لأنها موجودة. يلا. يا حرف نداء. عبادي. منادى. منادى. منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال صغار المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة. وعبادي المضاف. وياء المتكلم الموجودة المحذوفة. موجودة. مضاف إليه. ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نعم، في محل جر مضاف. نعم. هذا الثاني. نعم. إثبات الياء مفتوحة. خلقوا بين هذا وهذا. هذا يا عبادي. الآن يا عبادي، وفي صوت العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا من أرض واسعة. الإعراب لا يختلف عن السابق إلا أننا نقول ياء المتكلم مبنية على الفتحة في محل جر، لا نقول مبنية على السكون. نعيد الإعراب. يا رحم يا حرف يا حرف نداء عبادي منادى منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة. وعباد المضاف ولياء المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. في محل جر. شو الرابع؟ نعم. رابع. قلب الكسرة فتحة. والألف ياء. الياء ألفا. والألف عفوا والياء ألفا. العكس والياء ألفا. والياء ألفا ثابتة. شوف انا حسبتها ماذا قلت عندي هنا وعندي هنا ماذا كسرتي فتحه طبعا عندما نقلب الفتحه كسره تلقائيا ان الياء تقلب الفا لماذا لانها ساكنه بعد ماذا تلقائيا تقلب الفا لتناسبه يا عبادا يا اسفا يا حسرتا في القران الكريم يا حسرتا يا اسفا على يوسف اصلها يا اسف في يا حسره في واضح هذا نعربه ماذا فعلنا هنا قبل ذلك ماذا فعلنا قلبناها قلبنا الكسره وقلبنا الياء ثابته الالف ثابته ومحذوفه ثابته وبعد هذا صفه نفسها تكون الف محذوفه اضعها يا حافظه عبادة منادى لم تستمعوا جيدا هل هذه الفتحة لأنه إذا كان منادى المنادى المضاف يكون من مجرور يصب فتحة سؤال هل الفتحة هي هذه الفتحة أو هذه أخرى هذه أخرى لماذا لها هذه منقلبة يعني كانت فتحة فأصبحت كسرة لتناسب المحل يا عبادي كانت كسرة قلبت فتحة كانت فتحة يا منصوب لماذا يوصل يا عبد الله يا عبد الله نعم فقلبت كسرة لتناسب الياء ثم قلبت الكسرة فتحة فالفتحة الموجودة الآن هل هي فتحة إعراب للسابق أو فتحة منقلبة منقلبة منقلبة لأجل هذا لا تقول منصوب بالفتحة انتبه فهمتم لا نقول منادى شوفونا نعلم هذا يلا عبادي منادى منصوب بالفتحة المقدرة بالفتحة المقدرة على ما قبل على هذه نقول الفتحة ليست مقدرة ظاهرة لا لأن هذه الفتحة ليست الفتحة السابقة إنما هذه منقلبة يعني منادى منصوب بالفتحة المقدرة طبعا نعلم يا حرف الإداء عبادة منادى منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المانع من ظهورها نفس الكتابة المانع من ظهورها اشتغال المحل اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم ما هي؟ المناسبة لياء المتكلم وهي المناسبة لياء المتكلم الكسرة وهي الكسرة المقلوبة فتحة هكذا وهي وهي الكسرة المقلوبة فتحة لا ندفع الكسرة واضح؟ نعم المقلوبة فتحة فقط أنا أريد منكم أن تعرفوا أن هذه الفتحة ليست فتحة إعراب بمعنى لا تقول منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره لا لأن هذه الفتحة منقلبة عن الكسرة وعبادة مضاف وعبادة مضاف وياء المتكلم وياء المتكلم المقلوبة ألفاً مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مضاف إليه لو لاحظتم أني لا يختلف الآن فقط يعني تغييرات بسيطة جدا طيب رأي ماذا قلنا؟ قال بول كسرتي فتحة والياء ألف ثابتة الآن والياء ألفا محذوفة كيف نقول؟ يا عبادة والياء ألفا مع حذفها مع حذفها يا عبادة ودائما يكون عندك شيء واحد يا عبادة تقول هذا حذف الألف نعم لو كان مقصودا ماذا يقول لكن مقصودة يا عباد دو. دو لو كان كان غير مقصودة يا عباد دن دن بالتنوين. بعدما أنه قال يا عبادة علمنا أنه حذف الألف. لاحظ يقول لو كانت نكرة مقصودة ماذا يقول؟ يا عباد يا عباد كما تقدم. لو كان نكرة غير مقصودة يا عبادا يا عبادا يا رجلا يا طالبا. بعدما أنه قال يا عبادة لم يضع ضمة في الأخير ولم يضع تنوينا، هذا يدل على أن الألف ما كانت موجودة وحذفت. الإعراب لا يختلف تماما نفس الإعراب السابق سنذكره، إلا أن نقول والآلف محل محذوفة، نقول يا حرف نداء عبادة منادى منصوب للفتحة، ليست هذه للفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة المقلوبة فتحة. وعباد مضاف وياء المتكلم المقلوبة ألفا مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه المحلوفة مضاف إليه. نوع الأرق يحفل عبادة منادى منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة المقلوبة فتحة. وعباد مضاف وياء المتكلم المقلوبة ألفا مع حذفها في محل في محل جر مضاف إليه مضاف إليه. اللغة السادسة وهي قليلة جدا جدا قليلة جدا ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء. كيف نقول؟ يا عباد وهذه ضعيفة جدا جدا. لماذا؟ لأنها سوف تختلط مع النقية الصوت. وقرئ شاذا قوله تعالى قراءة مشهورة قل ربي احكم بالحق. قل ربي يعني يا ربي تدخل في الأولى الأولى قل ربي احكم بالحق. لكن ماذا قالوا؟ قل رب هنا. وهذه ضعيفة جدا لا تعلمونها ولا تلتفتوا إليها لأنها ضعيفة. لكن ما دام أنها تقول الدنيا ولأجل شوف يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب إنهن أضللن، يعني أصلها يا ربي تدخلها هنا لأن يا حرف النداء يحدث كثيرا جدا. شوف يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف هذا كثير جدا في القرآن الكريم. وليس يقول محمد يعني يا محمد يعني حذف حرف النداء هذا يهدف كثيرا. هذه هي أحوال المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم كم لغة تجوز فيه؟ ستة. وهي حذف الياء والاستغناء عنها بالكسر ضده إثبات الياء ساكنة وإثبات الياء مفتوحة قلب الكسر الياء قلب كسر فتحة والياء ثابتة مع إبقائها ثابتة. العكس هذه قلب الكسر فتحة والياء ألف مع حذفها ثم ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء. ربي الكسر هنا لأجل الياء تقول رب عبد عباد وهكذا. لكن هذه شاذة قليلة جدا يعني هذه مستعملة كثيرة مستعملة كثيرة. بوضع آخر. ننتبه، حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم نفسه، وهو لفظ أب أو أم. الأحكام الستة السابقة إذا كان غير لفظ أب غير لفظ أم، أما إذا كان لفظ أب أو أم هناك أشياء أخرى. ما الفرق بين هذا والسابق؟ السابق كان منادى مضاف إلى ياء المتكلم وهو ليس لفظ أب وليس لفظ أم، أما هذا مضاف إلى ياء المتكلم وهو لفظ أب، أو تقول يا أبي ويا أمي. إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم لفظ أب ولفظ أم ففيه عشرة. سهل. الستة السابقة ما هي السابقة؟ يلا. يا أبي يا أمي يا أبي يا أمي أيوة. يا أبي يا أمي يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا. إثبات الياء مفتوحة. يا أبا يا أبا يا أبي يا أمي يا أبتي يا أبي يا أمي. هذه الياء افتحها. يا أبي يا أبي يا أمي يا نعم. يا أبتي لا لا يا أبتي يا أبا يا أما يا أبا يا أما يا أبو يا أبو يا أمه يا أمه. الآن هذه ستة يضاف إليها لا تضاف إضاف إليها يعني يجوز فيه عشر لغات. الستة السابقة ويضاف إليها أولا إبدال الياء تاء مكسورة. عندما نقول يا أبي هذه الياء مكسورة نبدلها تاء مكسورة. كيف نقول يا أبتي يا أبتي؟ كما في سنة إبراهيم يا أبتي لما تعبد يا أبتي كذا يا أبتي تكررت أكثر من مرة. نعم. نتبع هذه الفتحة قبل أن نأتي بالتاء كانت كسرة أو فتحة؟ كسرة. كانت كسرة يا أبي كانت كسرة. لماذا هنا أبدلت فتحة؟ أضفنا لأنها رجعت إلى الأصل. لماذا كسرت؟ لأجل لأجل الياء. نحن قصرناها لأجل الياء، الآن رجعت إلى أصلها. الأصل رجعت إلى الأصل. طيب إذن يا أبتي نتفق أيهما الأصل الياء أو تاء؟ تاء. إبدال الياء تاء الأصل الياء الياء الياء. أبدلنا الياء تاء. ما هو الأصل؟ الياء. إذا لم نبدل تاء ياء أبدلنا الياء تاء. لو أبدلنا الياء تاء تكون هذه الفتحة أصلية أو غير أصلية؟ غير أصلية لأنها مبدلة من كسرة يعني كتكون ياء أصلا. كيف نقول إعرابنا؟ يا نفس الإعراب السابق إلا أننا نقول وياء المتكلم نقول وياء المتكلم المقلوبة ألي ألف نقول وياء المتكلم المقلوبة تاء. يلا شو واحد يعرف؟ تفضل. يا حرف نداء أباتي منادى منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهره اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهي الكسرة الكسرة المنقلب تاء. لا المنقلب المنقلبة المنقلبة فتحة فتحة نعم. وهو مضاف والياء مضاف إليه المنقلبة تاء المنقلبة تاء. نعم. طبعا في محل جر مضاف نعم. الثالث نفسها إبدال الياء تاء مفتوحة مفتوحة كيف نقول؟ يا لأخو ابدأ بتاني مفتوحة تاني تكون مفتوحة يا أبتا يا أبتا تقول هنا هناك قراءة ابن عامر يقرأ سبعية طبعا العرب يختلف لا يختلف لا يختلف لا يختلف لا يختلف تمام إخوان هذه أو هذه اللغة الأولى والثانية الآن هي شكرا كريم متواترة الآن قراءة الآن يعني الحالة الثالثة والرابعة شاذة قليلة جدا وهي إبدال الكسرة فتحة إبدال الياء تاء مشبع مفتوحة مشبعة أو مشبعة مشبعة يعني بالألف أي بالألف بالألف بعدها كيف نقول يا أبتا يا أبتا يبدل التاء نعم نعم يا أبتا هذا مشبعة استغربت صفحة الرابع لأن العلة بينهما واحدة الرابع الجمع بين التاء والياء كيف نقول؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي الآن لماذا هذه وهذه كانت شاذة؟ لأن لماذا أتينا بالتاء؟ أولا قبل هذا من أين جينا بهذه الألف؟ هذه الألف هي هذه ماذا فعلنا؟ خلقنا الياء الياء ألف والكسرة فتحة كما قلنا سابقا يا عبادة ماذا فعلنا؟ قلبنا كسر قلبنا الياء ألف والكسرة فتحة أين الإشكال هنا؟ الإشكال لماذا جئنا بالتاء؟ لماذا جئنا بالتاء؟ عوض عن الياء نحن جئنا بالتاء عوض عن الياء إذا كانت التاء عوضا عن الياء فقد الآن هنا جمعنا بين العوض والمعوض منه وهذا لا يجوز الآن ماذا فعلنا هنا؟ غيرنا الياء تاء هنا ممكن هنا ممكن هنا ماذا فعلنا؟ جمعنا بين العوض إنسان لم يجد الماء ماذا يفعل؟ أرضا يتوضأ يتيمم فالتيمم عوض عن الماء وجد الماء يتيمم ويتوضأ لا, لا يجوز هنا فعلوا ماذا فعلوا هنا؟ تيمم وتوضأ يعني جمعوا بين الياء والتاء ما دام أن التاء عوض عن الياء الياء مفقودة أو موجودة؟ مفقودة فإذا وجدت نصرنا عن الثانية نصرنا عن التاء وماذا فعلوا؟ جمع هنا الجمع هنا واضح كيف جاء الجمع هنا؟ لأن هذا الألف مبدلة من الياء فهي موجودة غير موجودة؟ موجودة وهذان هذه شاذتان لماذا؟ بينا لماذا؟ وهذا وجه جذورهما لأن فيه جمعا بين العوض والمعوض ما هو العوض؟ ما هو العوض؟ ألف تاء المعوض منه ألف ألف نعم اذكر حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم اظهر حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم وهو ليس لفظ أب ولا أم وهو ليس لفظ أب ولا أم سؤال ثاني بين كيفية إعراب كل لغة بين كيفية إعراب كل لغة هذا سؤال لو أنك شوف لو أنك عرفت إعراب مثال الأول يسأل عليك إعراب الكل كما لاحظنا يبقى عندك قلب إبدال كذا هذا سهل طيب سؤال آخر بين حكم المنادى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم وهو لفظ أب أو أم نفس السؤال السابق بين كيفية إعراب كل لغة طبعا في السؤال الأول كم لغة يجوز فيه ستة وفي الثاني عشرة ونرجو بيناها يلا بسم الله ما زلنا هنا الآن حكم المنادى المضاف المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم كم مضاف عندنا هنا؟ اثنان خلاف الأول كان عندنا مضاف واحد هذا أفضل شيء نبينه في المثال تقول يا صديق صديقي هكذا هذا سيء جدا هذا أزرق سيء سأقول هذا أسوأ أربعة منهم هو الأزرق الأزرق يكون الأزرق الأزرق أو الأسود هنا الأزرق الأسود طيب هذا يجي إن شاء الله هذا يجي إذا يا صديقة هذه حكم المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم كنا وضحناه وضحناه وهو يا صديقة صديقي شغلوني بهذا يا حرف نداء يا حرف نداء صديقة منادى منصوب بالفتحة منادى منصوب بالفتحة وهو مضاف وصديقي هذا مضاف إليه مضاف إليه وصديقي هذا مضاف وياء المتكلم مضاف إليه إذا منادى منادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم صح هذا؟ نعم ننتبه الحكم الحكم صبر الحكم إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وهو ليس لفظ وهو ليس لفظ ابن أم أو ابن عم رجعنا الابن والام لابن لا لا هو قلت ابن امي وابن عمي في الايه الكريمه قال يا ابن امه لا تاخذ الاهل لا تاخذ ابن وام فيجوز فيه وجهان فقط فيجوز فيه اخوان يجوز فيه الاول والثاني وجهه في الاول في الاول لا الاول واضح الاول الاول مضاف تقدر لا يجوز هنا اما هذا واضح مرصوب خلاص لم يجوز فيه لم يجوز في المضاف الى ياء تكون اوضح لم يجوز في المضاف الى ياء المتكلم الا وجهان لم يجوز لم يجوز في المضاف الى ياء المتكلم الا وجهان اثبات الياء مفتوحه اثبات الياء مفتوحه اثبات الياء مفتوحه مثل يا صديق صديقي يا صديق صديقي يا ثاني اثبات الياء ساكنه يا صديق صديقي فرقوا بين هذا الموضوع والموضوع السابق الموضوع السابق عندنا مضاف واحد فقط مضاف إلى ياء المتكلم لكن لو كان مضاف إلى ياء المتكلم هو هذا الموضوع هذا له حالتان إما أن يكون لفظ ابن أم أو ابن عم ابن عم أو لا الآن يعني ليس لفظ ابن أم ليس لفظ ابن عم كم وجه يجوز فيه؟ وجهان في الثاني طبعا هو إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة تقول صديقة صديقية أو صديقة صديقي غلام غلامي أو غلام غلامي نعربه يلا يعرف واحد كيف يلا يا حميدة صديقة انتبهوا صديق الأولى أو غلام الأولى لا يشملها إلا إعراب واحد وهو منادى منصوب لأنه مضاف يا حرف نداء صديق منادى مرصوب بالفتحة وهو مضاف زد وصديقي مضاف إليه لا صديق إليه لا هذا مجرور أم مجرور لا مجرور مجرور لأنه مضاف إليه مجرور بالياء المقدار بالكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم أنا عامل دوري اشتغل معه لماذا قلت بالكسرة المقدرة مضاف إليه صديقي يا الكسر هناك لازمة صديقي صديقي كصديق فهمت؟ بالكسر صديقه الكسرة هنا فالكسرة هنا لم تأتي لأجل الياء إنما بالمناسبة مضاف إليه نعم هذا هو مضاف إليه طيب هنا سبورة أولا سبورة عندي كسرة هنا سؤال هل هذه الكسرة جاءت بسبب الياء أو بسبب الإضافة؟ بسبب الإضافة. فلا أجل لا تقول ياء مقدرة أو كسرة مقدرة تقول صديقي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة نعم فإن هذا؟ لماذا؟ لأنه مضاف إليه وإذا كان مضاف إليه كان مجرورا ثم وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على لو كانت ساكنة مبني على السكون في محل جر ولو كانت مفتوحة مبني على في محل جر سبوع الدرس يا حرف نداء صديق منادى منصوب بالفتحة لأنه مضاف وهو مضاف وصديقي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة لأنه مضاف وهو مضاف والياء وياء المتكلم مضاف إليه فإن كانت مفتوحة قل مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وإن كانت ساكنة قل مبني على السكون هي لو قلنا صديقي مبني على الفتح يقول صديقي سكون كلاهما في محل جر لأنه مضاف إليه كنت كبير بقي عندنا إذا كان لفظ ابن أم أو ابن عم ابن عم نضيف هنا على عنوان آخر حكم المنادى المضاف إلى مضاف إليه المتكلم وهو لفظ ابن أم أو ابن عم يجوز فيه أربع لغات اللغتين السابقتين اغرقوا هنا لغتين سابقتين اغرقوا يا ابن أمي يا ابن عمي طيب يجوز أيضا إزالة الياء ألفا والكسرة فتحة كيف نقول يا ابن أمي الياء ألف كيف نقول يا ابن أمي إبدال الياء ألفا أمة نعم وتلقائيا سوف نبدل الكسرة فتحة يا ابن أمة كذلك يا ابن عم يا ابن أمة يا ابن عم اللغة الأخيرة وهي حذف ما قال موسى عليه السلام يا ابن أمة لا تأخذ بي حياتي لا يا ابن أمي هذه الأولى يا ابن الثانية قال يا ابن أمة إبدال الياء ألفا مع حذفها والكسرة فتحة عفوا أنا مسحت هذه نعم طيب الآية الكريمة قال يا ابن أمة قال يا ابن أمة هذا مثالها يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي فتح الميم يا ابن أمة يا ابن عم الثالث حذف الياء والاستغناء عن هذا الكسر كيف نقول حذف الياء والاستغناء عن هذا الكسرة تبقى الكسرة فقط يا ابن أمي يا ابن عمي وهذا قول أيضا بها قراءة يا ابن أمي الرابع نقول يا ابن أمي هذه اللغة الموجودة حتى نلخصها الميم إما مفتوحة وإما مكسورة نعم إذا كانت مكسورة إما مع الياء إما بدون ياء كم هذه حالتان إذا كانت مفتوحة إما مع الألف إما بدون ياء نعيدها الميم إما مفتوحة وإما مكسورة في كانت مكسورة إما مع الياء أمي وإما بدون ياء أمة إذا كانت ياء أمي إذا كانت ياء مفتوحة إذا كانت ميم مفتوحة إما مع الألف أمة ويحط في الألف يحط ألف يا ابنة أمة صوت الأعرف يا ابنة أمة لا تعبد من الحيث وصوت طه صوت طه بس قد إن شاء الله سوف نتحدث عن تابع المنادى تابع المنادى طيب نعطي أسئلة اذكر حكم المنادى اذكر حكم المنادى المضاف إلى مضاف المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم وهو ليس لفظ أب ليس لفظ ابن أم ولا ابن عم اذكر حكم المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم وهو ليس لفظ ابن أم ولا ابن عم وهو ليس لفظ لفظ ابن أم ولا ابن عم سؤال ثاني نفس السؤال وهو لفظ ابن أم ابن أم أو ابن عم نفس السؤال إلا أن ما نفيناه سابقا نثبته الآن الأول كم وجه يجوز؟ وجهان ثلاثة الياء الساكنة أو مفتوحة ذلك أربعة وخلاصتها ننظر إلى الميم الميم إما مفتوحة وإما مكسورة فإن كانت مكسورة إما مع الياء إما بدون ياء فإن كانت مفتوحة إما بالألف إما بدون ياء الله تعالى انتهينا انتهينا ان شاء الله بس ان شاء الله سوف نتحدث على السابع سابع المنادى تقول يا محمد المجتهد هل اقول مجتهد او المجتهد الساعه اللي جايه ان شاء الله او دي غادي نصرفوا حنايا طلاب الذين لم يمتحنوا كم في احد غير اخت في احد اخر لم يمتحن كم امتحنت اليوم كم امتحنت امتحنت كم كتبت امتحنت قال لماذا لم يخبرونا ولماذا قالوا كذا وكذا وكذا هم أرادوا أن يجعلوها مثلا ثورة يقولون قد لم يكن أنا قدمت الاستقالة حتى لا تكون هناك أي فتنة وليس تكون فتنة كبيرة جدا لأجل هذا ولا قلنا قد يكون الأخ الذي بسببه أنا انصرفت كان يكون عندنا اجتماع هو يحسبك أنك إيمان أنك عامل عنده بمعنى شوف يا أخوان يعني سوف أقول لكم صراحة هذا الرجل لا يعرف كتابة كلمة مسجد لا يعرف صفة نهائية وعندما جاءت مرة من مرة جاءت حصة الصلاة قال لي كذا وكذا وكذا قلت شوف حصة الصلاة لا يستطيع أحد أن يتحكم فيها لا أنا ولا أنت صدرت من الشيخ خلاص نستشيرهم لا شيخ خلاص نوية الشيخ لن نلتقي به ثم هو هذا الأخ تجرأ ووضع قصة في رمضان فكتبت لإخوتي أنا بريء من هذه القصة وهي بريئة منه أنا لم أضع فيها شيئا حسب الإخوان على بينا هو جاء الفجر قال سعوس مغرب العشاء سعوس كذا قلت لو تحمل المسؤولية كانت فقلت له يقول يعني انسان جاهل في الاخير قلت له الاخ قلت له شوف يا اخي قلت اياك ان تظن انني من الائمه الذين تعرفهم قلت انا ادرس في المركز فهمت وعندي وظيفه في المركز قبل ان اتي الى هنا فلاجل هذا قال لا قلت له سوف انصرف والسبب أنت وكان، ولكن لا أكتب هذا ولا أقول شخص إلا أنني كتبت استقالة بما أنني بعيد وكذا وكذا وكذا. وجاءوا وحاولوا حتى من يعرف العراق الذي كان السنة الماضية أظن كان عندهم فرائض ومسفرين في الفرائض. العراق هذا كان هو إذا كان توسط حد الأخير قلت له لا أستطيع ما أستطيع. أين الإشكال؟ الإشكال يكون في كل المساجد، كل المساجد دون سماء. الإشكال أن الذي يدير المساجد أناس عاميون أميون لا يفقهون الدين، هنا الإشكال. لماذا؟ لأن طلبة العلم لا يستطيعون أن يتقدموا، إما خوفا من المسؤولية، وإما لضيق الوقت، وإما لانشغالهم بأعمال وأسرة وكذا إلى غير ذلك، يعني لا يلومون على ذلك. في هذه يعني في هذا المحضر يعني الأميون يجدون أن متسع يفعلون ما يشاءون ويظنون أنه كذا. حتى أنا مرة كنت خطيبا لا أقول مسجد هنا في مسجد في بروكسل، فجاء عندي أحد الإخوة قال لي كذا كذا كذا كذا كذا، فتقدم هذا الشخص مسؤول في المسجد. والله يا إخوة أنا رأيته يكتب بالدارجة، يكتب بالدارجة. نكتب. قال لي كذا كذا كذا. قال ماذا تقول؟ في السائل أعلى سؤال، السائل طرح السؤال عليه هو جالس. قال لا لا خلاص أنا أفتي. كافر. شيخ قال لي ورد شيخ أفتاه. قال لي أنا تقول أنه كافر. والله يا أخوان قال لي شك لا لا كافر. قلت له تتحمل مسؤولية كبرى يوم القيامة، لأنه يقول فقد باء بي أحدهما، واحد منكم كافر إما أنت وإما هو. فصرج عن الشخص ووضحت له كذا وكذا. لا أستشهد يا أخوان، ليس أنه يفتي فقط في مسائل الصحة وكذا، يفتي حتى بالكفر. أخرج إنسانا من الملة. ما هذا؟ شوف هنا المسؤولون في المساجد هنا ماذا يحبون؟ يحبون من الإمام الذي يزوق ويزخرف كلامه حتى يجلب نظر. والله هناك إمام يقول له اطردوه علاش ما كيعرفش يدعي، ما كيعرفش يجمع الفلوس. ما تعرفش يطلب. قال الإمام فلان ايش حجمع في رمضان؟ جمع 500 ألف قرض. تنجيبوا. ما تعرفش. وش حجمع؟ 50 ما كيعرفش يهضر. هذا هو الميزان يا خويا. الله يرضي توش قال لي بغا جمع الاموال. المشكله ديال جمع الاموال الان بطريقه علنيه. لا شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ والله شيخ يعني اعرفه صديقي. شيخ والله على مستوى عالي جدا. ما شاء الله نعم. جدا جدا تسليم من خطبه ومن دروسه وكذا. درس المنطق، درس البلاغة، ودرس الأصول وكذا، وعنده معلومات. حسب المرض درس معنا في عند دمس، درس معنا عند دمس. درس معنا فيق، درس معنا ذو الأصول، درس معنا. أنت اسمه؟ نعم. نعم. وقيل لا. أحسن الرباش. أحسن الرباش. يقول هؤلاء من النخبة القليلة الموجودة في بلجيكا. معظم أي ما يعني يشرق هكذا يغرق. مرة حدث خطبة في المسجد أسميه، فخطب شخص ماذا أقول لكم يا إخوان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني والله هؤلاء يعتدون على المناطق. يا أخي أنت لست في مستوى لا أستطيع. سوريا. يا أخي صعد فوق المنبر وش يشرق هكذا ويغرب هكذا ويذكر أحاديث لا أصل لها وحكم هكذا وملك يحصل كيف سخى الدرجة وسخى أحيانا كي يعرف شو مثل الضحك وكذا، واش هذا من مرضي الضحك؟ ومرة من المرات أيضا صليت في مارينا في الصيف، فاعتلى أحد الإخوة المنابر وأخذ يتكلم كلاما يعني في خطوة واحدة ذكرها، فرائض الوضوء وسننه ونواقضه وكذا ومسح الخفين، خطبة كاملة حتى الفرائض الله لا تكمل مجددا وكذا وكذا. وفي الأخير قال الأخير ماذا قال؟ قال هكذا، قال أنا سمحوا لي الخطوة ديالي خصني تكون بسيطة كيما عند الأئمة كيما تكون ولا شي حاجة عالية ومسائل بسيطة ما كيتكلموش عليها، لا الخطوة القادمة غنتكلموا على كذا وأدب دخول. أقول هذه المواضيع مزيانة لكن أسكنها أولا أسكنها قضية يعني حتى الأحاديث كانوا يفسروها يعني بتفسير يعني لا يليق بالحديث صراحة، يعني لا علاقة له بالحديث حسب فهمي من الحديث هو هذا. نقصده كما كان في أحد الإخوة كان يفسر القرآن في المغرب، في المغرب في قراءة ورش يقرؤون سورة النبأ عما يتساءلون. نحن المغرب نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عام، يتوقفون هنا في عام كلمة يتوقفون عام، يتساءلون النبي العظيم هو اللي يفسر. قال عام قال سنة كاملة وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. هي عامة عن أي شيء يسألون. وفي الوقت عام قال عام سنة كاملة وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. حاولين يشركون ويسبوهم. أخشى عام سنة وهسنة. يختي يستهزئون بالسنة. كيف يقول الله يخلقنا في يعني خاصة أن الجيل وأولادها أحسن أن نلاحظ مشاعر الأولاد الله صراحة لا يستطيع أن يعني يكون جملة. وهذه سياسة بلجية مثلا، حتى أنهم قالوا في المساجد الإمام في المسجد أو الخطيب وكذا ليس بالضرورة أن يكون شرعيا وعقادة وكذا. لو أن هناك إمام ذهب إلى اجتاز المباراة وكذا وقدم مثل المدرسة الإسلامية، فيهم علمانيون فيهم شيعة فيهم لا يصلون. آخر ما أنا سمعت شخص قال لي في مدرس أبو مدرسة أو مدرس الله أعلم قال ليس بالضرورة أن تصلي ولا أن تصوم، وهذا يدرس أبناء الإسلام قال ليس بالضرورة. وفي واحد تركي أكل أبنائه أكل أطفال هكذا قال ما استطيع الصوم. والله رفع الحرج عن غير المستطيع وجاء بأدلة يعني وما فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم بأدلة فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يركب أدلة وكذا وكذا مثل هؤلاء لا يرغب منهم. وهذا مقصود ولأجل هذا يجب أن يكون هناك انتخابات وتغييرات في المساجد في كل سنتين أو ثلاث سنين كثيرة، سنتين فقط غير اللجنة. هذا كشيء صحيح. لأن في المسجد لا سنتين. الآن في شهر ثلاثة انتخابات. بعض الإخوان سألني قال لي يا شيخ انتخابات بدعة، قلت له انتخابات واجبة. بدعة. بدعة. سردنا لحظة. 2013 لجنة، 2015 لجنة، الآن لجنة. ينتهي عملها في شهر ثلاثة، انتخابات شهر ثلاثة. والله هذا جيد، وكل لجنة تحاول أنها الحمد لله عندما يكون أحسن الحمد لله يعني درسوا وفهموا وكذا ويعتنمون وكذا وينزلون الناس منازلهم إلى غير ذلك الحمد لله. والإخوة حاولوا قدر المستطاع أن في أحد الإخوة جاء أحد الإخوة مهنته بناء، تعرف إذا كان الإنسان يبني يعني أظن في 58 وكذا يعطونه تقاعد، فهو طيب بناء لا يعرف لا ألف ولا باء نهائيا. فجاء وأراد أن ينصب نفسه في فقال شوف أنت عملك الصيانة شيء بومبية مخسرة شيء حاجة خصت تعدل كذا شيء أنا كما كل ما شيء كادوت شيء كذا أنت، لكن ليش نخطيها؟ فعلا جابها ولكن سبحان الله الآن ما زال يأسيد المسجد كل يوم يعني شيء وسخ ينظفه يجمع هذا خلاص هذا ما يعني تصور كان في مسجد آخر هذا اليوم يأتي ينظف غدا كذا بعد غدا مسؤول وأزيلهم من كرسيين والله لا تستطيع. هذا هو المشكل مثلا الآن أصبحت وراثة، شخص أمضى في هذا المسجد 20 سنة يأتي مثلاً زوج ابنته أو ابنه أو أخوه أو أسرته ينصبه عم شاهد عم هذا. إذا لا نستغرب ما يوجد في الدول العربية، خذ حاكم 50 سنة هو رئيس ليس ملك خلاص في دمنا هذا يعني يغير الدستور حتى يبقى هو في المنصب، هذا موجود حتى هنا في الكراسي متأثر بحضارة يعني جانوا مسجدنا إلى صورة مصغرة يا أخي. عندما يأتي إليك شخص ويقول مثلا واحد مرة لما بدأت أحداث ثورة في مصر أو كذا وكذا جاءني شخص المسؤولين كان عندي خطط متسلسله حول اخطاء الناس في الصلاه. جاني وقال لي ما اخذ اليوم، قلت له شو تعمل في الصلاه هذه؟ قال لي يا اخي اصرفنا من الاحكام. طيب اختل لي موضوعا. قال لي تكلم عن ثورات. قلت له والله لو ذهبت الى الجزيره تستفيد اكثر مني. الى الجزيره 24 ساعه 24 ساعه دائما عاجل عاجل عاجل. وعندما تجد الجزيرة كان عربية كان يعني هناك قنوات. نعم هذا هو هدفها. خلاص ماذا أقول لك أنا؟ لو قلت لك شيئا أقول ما سمعته من الجزيرة. إذا في الجزيرة عندما سيكون السماع المباشر لماذا؟ فهمت؟ ولكن لو قلت له لماذا مستوى كذا وكذا سوف تقع معه في نقاش. هذا كان أحسن جواب له. قال إيه نحن نسمع الجزيرة كان نسمع من الإمام. نحن نسمع من الوقت أحسن من الجزيرة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. والله إمام عليه أن يعز نفسه. يعني تكون مثل إمام في مسجد جاء شخص كتب قل يا قف ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ تقصد كذا أنا أنا مترفع عن هذا الأمر. السلام عليكم. الرزق على الله مش على الإنسان. والله. ونقول يجب على الإمام يجب على الإمام أن يستغني عن الناس. إيش المشاريع؟ لماذا؟ يقع التجارة. لماذا؟ لأن بعض الإنسان يقول شوف ستقول كذا آوة خسيدي. يعني يوم خسيدي. لا يعرف كلمة لا. لا. لماذا؟ لأن يعني يحتاج إلى هذا الراس. ثم قد يقول ما يقوله هذا الإنسان يكون معلوم. ثم في نفس الوقت عن الإمام لا يتقرب المسؤولية. يتقرب الجماعة. لأن الجماعة لأن المسؤولية في نفس يعني بعد معظم الجماعة هي تتحكم في تسلم قال لا معنا كيف الإمام ماذا رأيتم هذا الإمام؟ رأيتم أنه عوجاجا يدخل سيء خلق يغيب ما رأيتم منه؟ ما رأينا منه؟ لماذا تنظر؟ مثلا الشيخ هذا لماذا لأن خطابك الطيب يا أخي كلما سألنا شخصا إلا قال ما شاء الله هذا الشيخ نستفيد منه ماذا بقي؟ هذا كذب وافتراء هناك مشاكل هذا فهو الشيخ عبد الله المسلم كلكم تعرفونه جاء الى بلجيكا وذهب زياره الى المانيا. المانيا في مدينه هنا لا يبيعون الارض بالمتر يبيعونها بالسنتيمتر لا بالشكل هنا فوجد في مسجد في شارع اظن 12 مسجدا شارع كبير 12 قطعة كبيرة لا يوجد كثير في مبنى في عمارة كان فيها ثلاثة للماليزيين واللبنانيين فجمعهم فبحثوا عن قطعة أرض ووجدوا قطعة أرض مناسبة وجميلة جدا اتصلوا معارف اتصلوا بالأغنياء السعودية كذا كذا قال خلاص نحن نتكفل بشراء الأرض فالشيخ يعني كان عنده اجتماع مع ممثلي المساجد 12 طيب ماذا قال له؟ خلاص الآن الشيخ بحث عن من يشتري الأرض المسجد قالوا يا شيخ ليست المشكلة في المسجد أين المشكلة؟ من يدير هذا المسجد؟ كل شخص سوف يقول أنا المدير قال هكذا قال نعم قال السلام عليكم قال قالوا وقفوا هذا كل شيء خلاص ورجع يعني لنبقى متفرقين وكل واحد يدير شؤون مسجده أحسن أن نجتمع ونتحد لماذا؟ لأن المسؤولية سوف تزول ولتزول ولتزول ولأجل الآن في معظم المساجد أصبحت الجماعة الآن لا تعطي المال لو لاحظتم كان في السابق عندنا مش كذا 10000 اورو 20 30 10 اقل شيء 1000 الان يا اخوان عندنا مشروع عندنا كذا اخوان نتكلموا معكم ولا يا اخوان علاش؟ لان الناس اعطت الاموال الكثير لكن النتيجه كانت مردود صفر صفر معظم الاخوان ابنائهم ذهبوا الى احنا يعني بعض المناطق ذهبوا الى سوريا ماتوا قال من المسلم ماذا فعلت المجد ماذا فعل بالابناء؟ لا شيء ماذا المسجد ادخل المسجد ماذا في المسجد هم يهتمون بالإدارة إدارة مزيانة يهتمون بالإدارة أما قيس طلاب علم معهد شرعي استفاده دروس كذا هذه منعدمه مسكين يجد تعب كبير وسجود أتعب كبير في السن مسكين عنده تقاعد جاء يصلي أما تجد الشباب وكذا قليل جدا قليل ولو جاء شاب لا يعطى له اهتمام دائما أنه يعني مهمش ما شاء الله فكين مسجد مثلا مساجد كبيرة تدير معاد مثلا بحال مسجد الخليل ما شاء الله طبقات كل طبقه ما يستغلوهوش مع داك المركز الاسلامي بعدا تكون فارغه طيله الاسبوع يوم السبت الاحد الاطفال قد بعد ذلك فارغه التخطيط ما في تخطيط اصبح الان تنافس هذا عنده مسجد كبير وهنا يكون عنده مسجد اكبر وهذا يكون له مسجد ازيد واخف وكذا وبقيت الامر هكذا للاسف الشديد للاسف الاسبوع كامل يبدا وفي هذا الامر سوف يزول يعني الان حتى الاقبال على المساجد الان ضعف ثم في المستقبل ليس بالبعيد مستقبل قريب سوف يزول هؤلاء الشيوخ والآن من فهمت الآن حتى من يقيم الإمام كونه إماما يقيمه لا تجد من يقيم خلاص دخل شخص يتكلم الفرنسية الفلامنكية تقطق السلام عليكم هذا الذي يريد الشباب الآن معظمهم هذا شيء مؤصل وشيء وكذا وهذا صحيح وضعيف وكذا ما في أي هذا اختم يزول الشيخ الشيخ كان اختم بنا لا أسميه ولا أسمي المجد توفي رحمة الله عليه جاء إلى هنا فكان مسكين يفرق بين الحديث صحيح والضعيف. قال فقط من ماذا؟ قال بعض الناس يضعفون الحديث. وش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف؟ يقول له أنت الضعيف اللي ضعفه هو ضعيف. مسكين مسكين. الحديث الكلام ضعيف. لأن الرسول مسكين لا سند ولا مثل رشوط صحيح ولا الشذوذ ولا العلة وكذا. كان يقول قل هؤلاء يسيئون الأدب. واش كلام ديال النبي ضعيف انت اللي ضعيف ما قرات ما قرات هكذا حنا يلا لو استاذ في الحق في هذه النقطه ديال الحديث نحن ضائعون فيها الحديث يعني انا كنت صراحه مهتم بمصطلح الحديث لما درسنا الغياب دائما ما لم يعني ما كانش فيه ذنبكم درسنا لا الغياب لا انا نقول ذنبكم لا مو غيابنا نحن غاب الشيخ يا شيخ السلام عليكم نحن لا ندرس مصطلح الحديث نحن ضائعون تكرر الأمر نحن ضائعون ويكون يكون إضرار أغلق باب المعهد ما في طلاب لا ضائعون ما في تلاحم ما فيش ما والله أنا أعرف طلاب ضائعون في شيئين مهمين في المصطلح الحديث وفي الفقه قل ما ينهى المنهج أو لا ينهى نهائيا فهمت؟ الآن مثلاً في سنة أولى سابقاً الآن لا أدري كان مقرر على الطلاب سنة أولى عبادة كلها الصلاة لا ينتهون منها الصلاة أين الزكاة أين الصوم أين الحج هذه تفتت يأتون أكاس طلاق النكاح والعشرة وكذا والحضانة ينزلون الكتاب خلاص يا أخي صحيح في قصونا كتاب طويل جداً طويل أنا لا أستطيع أن أكمل هذا مع الطلاب فهمت؟ أنا أختار كتاب فهمت؟ مناسب وجيد وكذا أختار الطلاب أنا في نظري كتاب الوجيز لازم سيبه الوجيز أنا أفضله لماذا أفضله؟ لأن الطالب سوف يمر في 4 سنوات على كل المقرر ممتاز أحسن أنك تأتيني بكتاب جميل وعريض وكبير وكذا طالب لم ينتهي ثلث مقرر لم يدرسه أنا عارف سمعت شكاوى كثيرة لكن صراحة أنا انسحبت منذ زمن بعيد قدمنا اقتراحات وقدمنا شكاوى وقدمنا كذا لكن لم يسمع لها مثلا كان هنا مواد تدرس عمدة الأحكام عمدة كنا اخترنا منها 40 حديث لكل سنة 20 في فصل الدراسة الأول 20 في الدراسة الثانية لما كانت دراسة يعني سنوية ليس فصلية كان الطالب يحفظ 160 حديث في السنة في 4 سنوات كلها في البخاري ومسلم وكان شوف كانت هذه الأحاديث موازية للفقه. مثلا طالب درس اليوم من شروط صحة الصلاة وطهارة يدرس فيه هناك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هكذا. يعني كان الطالب يكمل الفقه بالحديث والحديث بالفقه. يعني إذا جاء يدرس الحديث عنده خلفية عن هذا الموضوع. كان هذا يكمل هذا. قال هذا مثل هذه أربعينوية أزيلت. لا ليس أربعينوية. فهمت وهكذا. ونحن دائما تقول أن الشيخ علالي شيخ ليس شرعي. شيخ لغوي. صرف كذا تفضل. لكن قد منهج الفقه وكذا. ما يستعين المحدد هذا. نقول له سابقا. مثلا كان عندنا علوم القرآن. المدخل لعلم القراءات. وعندنا أصول تفسير. وعندنا قال هذه مثل هذه أطرق الأصول التفسير. حتى صار الطلاب يعني اليوم علوم القرآن قالوا ما به أبدا. وزيلت. هذه وهذه وزيلت. كما حتى أصبحت المواد التي اعتمدناها في 2004 أصبحت قليلة. مثلا علم النفس وكذا هذا جيد. لكن أقول لك شيء. علم النفس الذي تدرسونه الآن لا يناسب البيئة. فهمت؟ ثم تكون المادة اختيارية أو قد تكون المادة يدرسها الطالب في البيت يمتحن فيها يفصل له بعض المواضيع أو أن الطفل الطالب يكلف ببحث. نعم. وأنت لماذا؟ حتى نترك المواد الأساسية. الأساسي. لا بد في أساسي. تفسير أساسي. وهكذا. والله استاذ كما يعني كان اسئله ولا كذا يعني ما يمكنش يجاوب. الحمد لله الان تحصل الامر في الموضوع في القران مع الشيخ احمد، والا قبل الشيخ احمد تخرج منهم طلاب وطالبات. والله كانوا يستحيون ان يقراوا القران. حتى طالبه كان عندي امتحان السنه الرابعه يعني قبل 5 سنوات فجاني طالبه قالت انا والله ما درست تجويد ابدا. أبداً إلى حد الساعة. ليس شيء. طيب نعود إلى 234. ماذا قلنا في السابق؟ كنا سنقول هنا عندنا موضوع وهو التابع للمناد. تابع المناد. موضوعنا التابع للمناد. التابع. سوف إن شاء الله بعد مناسبة سوف نقرأ التوابع. التابع ماذا يشمل؟ كم؟ دعنا الموضوع حكم تابع المناسبة. التابع يشمل نات؟ وقالوا نبتون دقة. نبتون دقة. النون نات. الباء عطف بيان. التاء توكيد، الدال بدل، القاف عطف نصب، عطف رمز يجمع التاء توابع، نبت دقة، يعني توابع مرتبة، لا حتى هذا بعد. نتاع البارح ما عرفتش وين هما انا طارو عم عند تلفتهم عند ناخذ مع الشيخ عبد الهادي ناخذ مع الشيخ عبد الهادي الان عندي مناد مثلا يا محمد انا مناد سوف اتي هنا بواحد من هذه عطف نسق الأخير عطف نسق يكون بالحروف و ثم العطف نسق الآن عندي يا محمد هذا يا حرف نداء محمد منادى ماذا سوف أفعل الآن؟ آتي ب تابع ما هو تابع؟ نعم بدل توكيد بدل عطف بين على عطف بين إذا كان المنادى هذا إذا كان المنادى مبنيا هذا مبني أو غير مبني؟ مبني لماذا بني؟ لماذا بني؟ علم مفرد تقدمنا علم مفرد يمنى إذا كان المنادى مبنيا وكان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف بيان أو نسق بالألف واللام أو نسق بالألف واللام. نعيده. إذا كان التابع نعتا إذا تدل إذا كان إذا كان المنادى مبنيا يكون التابع وكان التابع وكان التابع معتل أو توكيدا أو عطف بيان أو بدلا أو عطف نسق مقرونا بالألف واللام أو عطف نسق أو عطف نسق مقرونا بالألف واللام جاز في التابع وجهان جاز في التابع وجهان الرفع أولا الرفع على أنه تابع للفظ المنادى الرفع على أنه تابع للفظ المنادى والنصب على أنه تابع لمحل المنادى تابع لمحل المنادى طيب نأتي بالأمثلة ونوضح هذه القاعدة من خلال الأمثلة مثلا العاقل أنت هنا العاقل يا محمد خلي المجتهد يا محمد المجتهد ما نوع المجتهد تابع أي نوع من هو التوابع الناس إذا كان المنادى أي المنادى محمد مبني أو غير مبني مبني على الضم في محل نصب والتابع نعتا يجوز وجهان نقول المجتهد كيف الإعراب المجتهد نات تابع لي مضوع المحل لأن شوف هنا محمد مبني على الضم الضم مضوع المحل لفظ في محل نصب إذا عندنا لفظ ومحل فاللفظ ضم والمحل نصب فالمجتهد هنا إما أن نتبعها على اللفظ ماذا نقول؟ المجتهد وإما أن نتبعها على المحل ماذا نقول؟ المجتهد تابعوا سنأتي مثال توكيد يا تميم يلا يا تميم أجمعون أو أجمعين يا رافق أجمعون أو أجمعين تميم نفسك يا تميم يا تميم أجمعون سوضعنا له عود. الآن يا تميم يا تميم منادى نعم مبني أو غير مبني مبني أجمعون أو أجمعين هذا تابع ما نوعه توكيد هل يجوز فيه وجه واحد أو وجهان وهما الرفع والنصب لو رفعنا أجمعه كيف نقول؟ أجمعونا ولو نصبنا؟ أجمعينا. إذن شوف هنا المجتهد مرفوع بالضمه لأنه اسم مفرد وهذا جمع مذكر سالم ماذا يفعل؟ الواو. نقول أجمعونا أو أجمعينا. ما وجه الرفع؟ ما وجه الرفع؟ إتباع على اللفظ. أين اللفظ؟ يعني هذا الواو تابع لهذه الضمه. وما وجه النصب؟ محل على محل في محل نصب. نعيد متى يجوز كم توابع عندنا؟ توابع خمسة. لاحظوا عندنا نعم لم نفرق. عندنا توكيد لم نفرق. عطف بيان لم نفرق. ماذا بقي؟ عطف نسق. لماذا عطف نسق إذا كان مقرونا بالألف واللام ماذا خرج؟ البدل. لا خرج عطف النسق إذا كان غير نعم غير مقرون بالألف واللام وخرج البدل. ماذا بقي الآن؟ هذه الأحكام جواز الوجهين تشمل النعت والتوكيد عطف الباء وعطف النسق إذا كان مقرونا بالألف واللام. مثل أربعة ماذا بقي؟ البدل وعطف نسق إذا كان بدون ألف واللام. هذا الذي بقي. عندهم الأول وإذا كان وإذا كان التابع بدلا أو عطف نسق مجردا من الألف واللام بدلا أو عطف نسق مجردا من الألف واللام عومل معاملة المنادى المستقل. تابع. وإذا كان تابع بدلا أو عطف نسق مجردا من الألف واللام عومل حل معاملة معاملة المنادى المستقل. في وجه واحد مستقل. سنشير عن مستقل. سنفر يا زيد وعمر. نقول وعمر أو عمر. ننتبه. نقول يجوز وجهان في النسق إذا كان بالألف واللام. يا زيد والضحاك. تقول والضحاك والضحاك. انتبهوا في القرآن الكريم. يا جبال أوبي معه والطير. الألف واللام. نعم قرئ بقراءتين والطير والطير. لماذا؟ لعطف النسق فيه الألف واللام. أما هذا هذا يعامل معاملة ولد مستقيم. أدخل يا على عمرو. يا عمرو. إذا تقول يا زيد ويا عمرو فهو يعامل معاملة المنادى المستقيم كأنك تنادي عليه. وإذا ناديت عليه كيف يكون؟ مرفوع. مبني على الضرب المضموم. فهنا نقول يا زيد وعمرو. وعمرو لماذا؟ لأنك كأنك تنادي على زيد وتنادي على عمرو. مستقيم. تنتبه يا خاصة الواطي مع الأمثلة. ننتبه قبل هذا نقرر كم تابع عندنا؟ خمسة. حتى يجوز الوجهان يجب أن يكون المنادى منادى علم مفرد. قل مبني ليس علم مفرد مبني يكون منادى مبنية وتابعه نعساً توكيدا عطف بيان وعطف نسق مقرون بالألف واللام. هنا يجوز وجهان. طيب ماذا بقي؟ البدن وعطف النسق إذا كان بدون الألف واللام، ما حكم هذين؟ مستقبل يعامل كأن حرف النداء دخل عليهما. نعم معاملة منادى المستقبل. استنى منادى المستقبل منادى المستقبل هنا هنا يجوز وجه واحد وهو يا زيد وعمرو، لأننا لو دخلنا حرف النداء على عمرو ماذا نقول؟ يا عمرو يا عمرو. فهمنا هذا؟ لمسنا نقول يا زيد ويا عمرو. لا لا لا سبق هو المنادى اذا كان مفردا علما دائما يبنى على ما كان يرفع به. لم يكن جاندا. طيب يا اخوان سمعوا موضوع اخر سوف اقول عليكم سوف اقول عليكم. انا عندي هنا يا اقول هذا ما هي المعارف؟ الاسم اسمان اما نكره واما معرفه. ما هي المعرفه؟ بالالف والالف ولا بالالف اشاره اسم الاشاره اسم الموصول الضمير اسم والعلم قال المرد والعلم والمنادى رجل نكره ومعرفه نكره يا رجل معرفه معرفه بماذا شديده من المعارف الألف ولا مثلا رجل أطلع عليه ألف ولا الرجل كلا بالي فلا بالي في ماذا الألف ولا جيد. الكلمة إذا نوديت معرفة ولا كلا إذا نوديت معرفة معرفة يا رجل يا معرفة يا معرفة وال معرفة واضح؟ الآن رجل نكرة ومعرفة معرفة رجل نكرة الرجل معرفة ما الذي عرفه؟ ألف ألف يا رجل معرفة معرفة ماذا نلاحظ؟ اجتمع عندنا معرفان والمعرف واحد لا يجوز. يا الرجل لو أردنا أن ننادي اسما فيه ال هل هو معرفه قبل النداء او غير معرفه؟ فيه ال معرفه فحتى نتوصل الى مناداته ناتي بكلمه اي كيف نقول يا ايها الرجل يا ايها النبي يا ايها الرسول دائما ولا يجوز لك ان تنادي الاسم المقرون بالالف واللام الا كلمه واحده سوف نقولها ان شاء الله بعد قليل. هذا الذي يكون بعد ايها هو اعراب منعت ولكن يجب فيه الرفع. شوف سابقا كنا نقول يجوز وجهان الان يجب فيه الرفع. اذا متى يجب رفع النعت؟ ايوه اتصل في إذا كان معرفا إذا كان تابع نعتا لي أيها أي شوف من الإعراب يا حرف نداء وأي منادى لماذا جيء بها؟ لأنه ليس إذا جيء بها للتوصل إلى منادات ما فيه ألف ولا شوف الإعراب شوف الإعراب يا أيها الرجل أو قبل هذا إذا اكتبوا إذا نودي إذا نودي اسم إذا نودي اسم معرف بالألف واللام كالرجل وأردنا مناداته إذا نودي كالرجل فإنه يتحتم أو يقول يجب فإنه يجب الاتيان بأيها طبعا أيها المذكر وأيتها المؤنث ما في صفة يا أيتها النفس المطمئنة للتوصل إلى منادات ما فيه أن مناداتي شو؟ إلى توصل إلى منادات ما فيه أن. لأنه لو لم يؤت بأيها لاجتمع معرفان ما هو المعرفان؟ الألف والياء والألف حرف النداء ويا حرف النداء وال حرف النداء وال معرفان على معرف واحد وهو رجل وهذا لا يجوز فيقال يا أيها الرجل فيقال يا أيها الرجل نغلبها يا حفوني دا يا حفوني دا وأي منادى وأي منادى وها هذا العرب غريب شوية وها عوض وها عوض عما كانت تستحقه أي من الإضافة عوض عما كانت تستحقه أي من الإضافة لأن الإضافة لأن أي دائما لابد أن تضاف أي من أجلين أي كتاب قرأته فهمت فلما جاءت أي ها أغنتها عن يعني كأنها جاءت موضع المضاف إليه والرجل نعت مرفوع والرجل نعت لأيها مرفوع ويجب في هذه الحالة رفعه ويجب في هذه الحالة رفعه لأنه وقع نعتا لأيها لأنه وقع نعتا لأيها إذا هذا السؤال متى يجب رفع النعت في المنادى إذا وقع نعتا لأيها ومتى يؤتى بأيها اجتمع حرف النداء الألف واللام أردنا منادات ما فيه الألف واللام إذا أردنا منادات ما فيه الألف واللام قد يتضح هذا نكمل الموضوع إن شاء الله نعطيكم أسئلة فقط الموضوع رقيق صغير الآن حكم حكم لا المنادى حكم المنادى إذا تكرر مضافا إذا تكرر مضافا حكم المنادى إذا تكرر مضافا مثل يا سعد سعد الأوس كم منادى عندنا؟ اثنين تكرر منادى مضاف هذا لا إشكال فيه هذا يجب فتحه لماذا يجب فتحه لأنه مضاف بقي الكلام على الأول يجوز في الأول وجهان يجوز في الأول وجهان الأول الضم كلمة سعد هل هي مفرد على نكره مقصوده نكره غير مقصوده مضاف وجبر مضاف مفرد على واذا كان مفردا على من ماذا يفعل يبنى على الضم ننتبه في هذه الحاله لا نقدر الاول انه مضاف لا نقدر الاول انه مضاف لاننا لو قدرناه مضافا لكان منصوبا كم كلمه عندنا الكلمة الثانية ما فيها إشكال وهو يجب نص لأنها مضافة بقيت الكلمة الأولى لأن نتكلم على حكم الأول الأول يجوز فيه وجهان يجوز فيه الضم ويجوز فيه النصب متى يجوز فيه الضم إذا لم ننوي إضافته بقي علما مفردا. فهمنا هذا؟ نعم. هنا الآن رفع ضم ابن عن ضم في محل النصب. فيبقى على هذا يغرب هكذا. يا حرف نداء سعد منادى مبني على الضم في محل نصب. سعد ثانية تفتح وتضم تفتح. إذا تنصب لماذا؟ لأنها مضاف والأوسي مضاف إليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو نصب. كيف نقول؟ ساعد ساعد الأوسي. لأن هي سعدة يسعد الأوسي. هنا وقع إشكال في إعرابه. قال سيبويه رحمه الله هذا أصله مع هذا. كيف يكون كلام؟ لا سعد الأوسي سعدة. قال سيبو يقول إن الأوس الثانية إن الأوس الموجودة هي مضاف إليه للأول والأوس الثانية محذوف. على هذا التقدير هناك مضاف إليه محذوف. واضح؟ هل حذف من الأول أو حذف من الثاني؟ سيبو رحمه الله يقول ماذا؟ حذف من؟ أول. لا حذف من الثاني. وذكر لي؟ أول. شوف على مذهب سيبو. ساعد منادى منصوب لأنه مضاف. وهو مضاف؟ والأوسي مضاف إليه. فهمنا؟ أين مضاف إليه لساعد الثانية؟ محذوف دل عليه؟ أول. الأول. على مذهب سيبو حذف الأول والثاني؟ الثاني. وذكر؟ الأول. لماذا حذف الثاني؟ لأن الأول دل دل عليه. وعندنا قاعدة إذا دل الشيء على شيء يجوز حذفه. وقال المبرد القرثاني قل لا هذه زيد مضافة إليه الثاني. أين الأول؟ حذف دل عليه الثاني. يعني العكس. نعم. عند سيبويه حذف الأول والثاني ثاني دل عليه الأول. وعند المبرد حذف الأول ودل عليه الثاني. ننتبه وكلاهما ضعيفان. واضح؟ ننتبه. ماذا قال سيبويه؟ حذف الثاني هذا الأول. وجه ضعفه عند سيبويه أن المضاف والمضاف إليه كلك كلمة واحدة وفصل بينهما بالكلمة الأجنبية وهذا لا غير ممكن. درس مع الشيخ عبد الهادي في الإضافة أن المضاف والمضاف إليه شيئان متلازمان يجوز الفرق بينهما إذا كان ليس أجنبيا. درس قتل أولادهم شركائهم. درس مع الشيخ عبد الهادي هنا يجوز. لماذا؟ لأن أولادهم مفعول به لقتل فهو أجنبي وغير أجنبي. غير أجنبي أما هذا أجنبي. سمعني ماذا يقول سيبويه؟ أوسي الموجودة مضاف إليه للأول. أين الثاني؟ أين مضاف إليه الثاني؟ حذف دل عليه الأول. ما هو الإشكال الوارد على هذا؟ الفصل بين المضاف والمضاف إليه. ووقع الفصل بالأجنبي أو يعني بالأجنبي وهذا لا يفرق. فهم هذا؟ طيب شو المغلق؟ ماذا قال المغلق؟ قال إنها أوس مضاف إليه لهذا. وأين مضاف هذا؟ محذوف دل عليه ثاني. الأصل حذف الأول ليدل عليه الثاني أو حذف الثاني ليدل عليه الأول؟ ما هو الأصل؟ حذف الثاني ليدل عليه الأول. والمبرد ماذا فعل؟ عكس. قال حذف الأول لأن الثاني دل عليه. فالمفروض الذي يأتي في الذكر هو الذي يدل على ما بعده وكلاهما ضعيفان. هاد المشاكل هذا في الخدمه اللي موجوده فهمتوا نعم كذا المشاكل في الخدمه بكملوا اللي هادشي اللي واقع فهمنا هذا فقط اريدون اذا يا اخوان اذا تكرر المنادى مضافا ما حكم الثاني النصب ما حكم الاول الضم والنصب خلينا النصب او الفصل هو عبر هنا بالفصل لكن عبر بالنصب النصب والرفع ما هو وجه الضم على انه مفرد بمعنى لم يستعمل مضاف ما هو وجه النصب على انه مضاف اين المضاف اليه على مذهب السيبويه ثاني مذكور على مذهب المبرد محذوف وكلاهما ضعيف أعطيكم أسئلة متى يجوز الوجهان في تابع المنادى متى يجوز الوجهان في تابع المنادى متى يجوز الوجهان في تابع المنادى سؤال ثاني وجه الوجهين سؤال ثالث بين حكم المنادى إذا كان بين حكم تابع المنادى إذا كان بدلا أو عطف نسق مجردا من الألف واللام إذا كان بدلا أو عطف نسق مجردا من الألف واللام إذا تكرر المنادى مضافا فكم وجها يجوز في الأول في المنادى الأول فكم وجها يجوز في المنادى الأول سؤال الأخير ما وجه الضم فيه فكم وجها يجوز في المنادى الأول ما وجه الضم فيه وما وجه النصب غريب هنا عبر الفصل لا هذه الإجابة فرص إن شاء الله سواء قادم سيكون عندنا باب الترخيم تعالوا الترخيم يا عائشة يا صالي يعني يا صالح يا فاطم هو يتكف الشعر كثيرا يا صاحي يعني يا صاحب إن شاء الله هذا اسمه يعني شيء ترخيم حذف اخر المنادى يا فاطمه حذف اخر المنادى اول مره بسمع فيه اول مره بسمع فيه ما دخل بصوت عائشه يا عائشه يا فاطمه فاطمه تضحك يقول لغه قديمه لكن سفرها النبي صلى الله عليه وسلم نرجع الى تاريخ قالوا هي لغه قديمه لكن بس استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مروت بشغل الله يعني فصيحه تقعد لا والشعر كثير يا صاحي صاحي شمر ولا تزمر كل ما قلت كلمه صاحي معنى بانه منادى مؤخر اي تابع يا صاحي هو هذاك شي كذا فاطمه ما له بقى لو وجدتم ما قلناه 100% بدون شك يعني نفرض من المنادى تجد كل شيء شقه من المنادى هذا فقط لتوضيح الضوء بسم الله

تمرضش.